يمكن أن تتحدى على شوط قصير، ولكن المتحدي يتحطم، يتحطم على يد سنن التاريخ نفسها. هذه هي طبيعة الاتجاهات الموضوعية في حركة التاريخ. لكي أقلب الفكرة إليكم، نستطيع أن نقول بأن هناك اتجاها في تركيب الإنسان وفي تكوين الإنسان، اتجاها موضوعيا لا تشريعيا، إلى إقامة العلاقات المعينة بين الذكر والأنثى في مجتمع الإنسان ضمن إطار من أطر النكاح والاتصال. هذا الاتجاه ليس تشريعا، ليس تقنينا اعتباريا، وإنما هو اتجاه موضوعي أعملت العناية في سبيل تكوينه في مسار حركة الإنسان. لا نستطيع أن نقول أن هذا مجلد قانون تشريعي، مجلد حكم شرعي، لا، وإنما هذا اتجاه، اتجاه ركب في طبيعة الإنسان وفي تركيب الإنسان، وهو الاتجاه إلى اتصال بين الذكر والأنثى وإدامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن إطار من أطر النكاح الاجتماعي. هذه سنة، لكنها سنة على مستوى الاتجاه لا على مستوى القانون. لماذا؟ لأن التحدي لهذه السنة لحظة أو لحظات ممكن. أمكن لقوم لوط أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن، بينما لم يكن بإمكانهم أن يتحدوا سنة الغليان بشكل من الأشكال، لكنهم تحدوا هذه السنة. إلا أن تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن يتحطم المتحدي. المجتمع الذي يتحدى هذه السنة يكتب بنفسه فناء نفسه، لأنه يتحدى ذلك عن طريق ألوان أخرى من الشدود التي رفضها هذا الاتجاه الموضوعي، وتلك الألوان من الشدود تؤدي إلى فناء المجتمع وإلى خراب المجتمع. ومن هنا كان هذا اتجاها موضوعيا يقبل التحدي على شوط قصير، لكنه لا يقبل التحدي على شوط طويل، لأنه سوف يحطم المتحدي بنفسه. الاتجاه إلى توزيع الميادين بين المرأة والرجل، هذا الاتجاه اتجاه موضوعي وليس اتجاها ناشئا من قرار تشريعي، اتجاه رتب في طبيعة الرجل والمرأة. ولكن هذا الاتجاه يمكن أن يتحدى، يمكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بأن يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية، وأن تخرج المرأة إلى الخارج لكي تتولى مشاق العمل والجهد. هذا بالإمكان أن يتحقق عن طريق تشريع معين، وبهذا يحصل التحدي لهذا الاتجاه. لكن هذا التحدي سوف من يستمر، لأن سنن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي، لأننا بهذا سوف نخسر ونجمد كل تلك القابليات التي زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة دور الحضانة والأمومة، وسوف نخسر كل تلك القابليات التي زود بها الرجل من أجل ممارسة دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس، تماما من قبيل أن تسلم بناية، تسلم نجارياتها إلى حداد وحداديتها إلى نجار. يمكن أن تصنع هكذا، ويمكن أن تنشأ البناية أيضا، لكن هذه البناية سوف تنهار، سوف لن يستمر هذا التحدي على شوط طويل، سوف ينقطع في شوط قصير. كل اتجاه من هذا القبيل هو في الحقيقة سنة موضوعية من سنن التاريخ ومن سنن حركة الإنسان، ولكنها سنة مرنة تقبل التحدي على الشوط القصير، ولكنها تجيب على هذا التحدي. وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم لهذا الشكل من السنن، هذا الشكل من السنن